إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في مجلس من مجالس العلم ومائدة من موائد الخير والصلاح والهدى والفلاح في بيت من بيوت الله عز وجل. وهذه المحاضرة كما قرأتم وسمعتم عنوانها طالب العلم مع العلم والعبادة، وهي خاتمة لسلسلة محاضرات ينظمها المكتب التعاوني بالصفرة ببريدة، حيث نظموا هذه المحاضرات الطيبة الجميلة المفيدة لشريحة من المجتمع، وهي أهل العلم وطلبة العلم، فبدأوا بالمنهجية ثم أيضا الشمولية ثم طالب العلم مع القرآن ثم طالب العلم مع التوازن ثم هذه المحاضرة الخامسة، نسأل الله حسن الخاتمة، وهي بعنوان العبادة مع طالب العلم وفضل العلم لطالب العلم، وهي ختامها وختامها مسك. أسأل الله عز وجل العون والتوفيق والهداية إلى أحسن منهج وأقوم طريق. ففي هذا اليوم الموافق لليوم السابع من الشهر الرابع من عام 1433 نلتقي بهذه المحاضرة الجميلة. أولا، أحبتي في الله، قبل البداية بالموضوع ننوه بشيء مفيد جميل لكل إنسان يحتاجه الإنسان، وهو أحبتي في الله الحرص على مجالس العلم ومجالس الذكر. فربنا جل وعلا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يدعون ربهم. وقد تواترت الأحاديث في فضل مجالس العلم ومجالس الذكر والاحتفاء حولها، وليس بلازم أن الإنسان يكون إما طالب علم وإلا لا يقرب حلق الذكر ولا يجلس عند المحاضرات ولا يلتقي بأهل العلم، هذا غير صحيح. ولهذا كانوا في الزمان الأول إلى عهد قريب، كان التجار وأهل رجال الأعمال كما يقال يجلسون عند حلق الذكر قبل أن يذهبوا إلى تجارتهم، كما هو معروف عند علمائنا ومشايخنا. فكانوا يجلسون ويتروون من العلم ويتفقهون في دينهم ويعبدون الله عز وجل على بصيرة. فبالتالي أحبتي في الله، لا مانع أن الإنسان يحرص أن يكون له مجلس علمي، مجلس علمي ينتاب ويذهب إليه يتعلم فيه، يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله جل وعلا. ولهذا جاءت الفضائل العظيمة في مثل هذه المجالس. فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ثم يذهبون إلى حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة جلسوا الحديث ثم يسألهم الله مما يسألوني ومما يستعيذون. الحديث بطوله قال في آخره: هم القوم لا يش هم القوم فقد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا ربنا، فيهم فلان إنما جاء لحاجة، يعني ليس قصده العلم ولا سماع الفائدة، إنما يريد شخص لغرض ما أو لحاجة ما. فقال الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليس. أتريد أعظم من هذا الفضل العظيم؟ هاك فائدة أيضا عظيمة أخرى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد، فقال معاوية لأصحابه: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله على نعمة الإسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. ثم أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صحابة مثلهم فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله على نعمة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. والحديث المشهور في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: ما قعد قوم مقعدا، في بعض الروايات: ما جلس قوم مجلسا أو في بيت من بيوت الله، كلها روايات صحيحة، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وجاء أيضا في البخاري حديث أبي واقد الليثي: أقبل ثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة نفر، فأحدهما وجد في الحلقة فرجة فجلس، والآخر جلس وراءهم استحياء، والثالث أعرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن هؤلاء النفر الثلاثة؟ أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إذن أحبتي في الله، مجالس الخير كما يقول عطاء هي مجالس الحلال والحرام. كيف تصلي؟ كيف تزكي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ وكما قال أبو عبد الله التستري رحمه الله: مجالس العلم هي مجالس الأنبياء، مجالس العلماء هي مجالس الأنبياء. إذن ينبغي الإنسان أن يحرص أن يكون له في يعني حلقة علم ينتابها ويذهب إليها، أو يكون مثلا حلقة مجلس علمي يجلس فيه يتعلم فيه. ولهذا لا غرو يعني أو لا حياء أن الإنسان يطلب العلم ويجلس عند أهل العلم وإن كان كبيرا. البخاري رحمه الله في صحيحه يقول: وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كبر سنهم، تعلم مع كبر سنه. فلا حياء من أنك تأتي كبيرا ثم تأتي وتتعلم وتجلس حول حلق الذكر. ولهذا يعني فيه نماذج أدركتهم بلغوا 100 وهم يجلسون عند حلق الذكر. توفي واحد منهم قبل سنة، وبادر العلم يقول بن سحمان، وبادر العلم في تحصيله زمنا، ولم يكن نال بعد الجد عرفانا، فلن يضيع له أجر ولا عمل عند الإله ولا يلي خسرانا. وفي عبادة، هو في عبادة. أما الموضوع المحاضرة أحبتي في الله، فطالب العلم مع العلم والمحاضرة، العلم لا يخفى فضله، أفضل ما بذلت فيه الأنفاس والأوقات والساعات والزمان، وأهدر فيه العمر كله بإيش؟ أفضله العلم. ولهذا نوه الله عز وجل بذكره وفضله وشرفه في القرآن، فقال عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي شخص يعبد الله على علم وشخص يعبد الله على جهل؟ وقد يتحدان في الصفة، قد تكون الصفة يعني صحيحة لا من الجاهل ولا من العالم، لكن أيهما أفضل؟ العالم، العالم الذي يعلم حكم الله في هذه المسألة أفضل من الجاهل، وإن كان قد يتفقان في الصفة ويكون الجاهل عمله لا يبطل وهو صحيح. الآية الثانية أحبتي في الله في القرآن في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه يقول ذكر ابن القيم رحمه الله أخذ منها 10 أوجه في فضل العلم من هذه الآية، أخذ منها في مفتاح دار السعادة 10 أوجه منها في فضل العلم، لأن الله عز وجل قرن أهل العلم بماذا؟ بملائكته المقربون الذين لا يعصون الله ما أمر وما يفعلون ما يمرون، ثم بشهادته سبحانه على ماذا؟ على توحيده وإفراده، على أعظم شهادة وأعظم مشهود به هو توحيد الله عز وجل، يعني أشهد الله ملائكته على إيش؟ على التوحيد، على العقيدة، مما يدل على فضلهم وعلو منزلتهم. الآية الثالثة في القرآن أحبتي في الله في قوله سبحانه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع وللأمة أيضا، له من يسأل الله أن يطلبهم أن يطلبوا المزيد من العلم. وقل رب زدني علما فيها 3 فوائد. الفائدة الأولى أن الله عز وجل أمر نبيه أن يطلب أن يسأله المزيد، ولو كان هناك شيء أفضل من العلم ما أمره به، لهذا لما أمره بطلب المزيد من العلم دل على فضله، لأنه ما هناك شيء طلب منه المزيد مثل إيش؟ العلم. الفائدة الثانية أن العلم بابه واسع، والباء والعلم بعيد غوره، فخذوا من كل شيء أحسنه، وقل رب زدني علما وفوق كل ذي علم عليم. ثم الفائدة الثالثة فيه فضل العلم، فضل العلم وطلب العلم. وأيضا من الآية الرابعة من القرآن مما يدل على فضل العلم قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما عند العلماء تسمى كافة ومكفوفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل حقيقة، وهو لا يعني أن العوام لا يخشون الله، لا، لكن العلماء هم من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فهم الذين يخشون الله عز وجل حقيقة. الخشية قدر زائد على الخوف، يعني تفارق الخوف، الخوف قد تخاف من شخص بدون علم بالمخشي به أو بالذي تخافه. أما الخشية فإنك على إيش؟ على شيء مسبوق، على شيء مسبوق. ولهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما ذكر معروف الكرخي عند الإمام أحمد رحمه الله فقال بعض أصحابه إنما هو عابد، إنما هو عابد. فقال الإمام أحمد معه رأس العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول معروف الكرخي استفدت من الإمام أحمد فائدة، وهي يقول من علم أنه إذا مات نسي فليحسن ولا يسي. يقول معروف الكرخي يقول استفدت من الإمام أحمد فائدة، من علم أنه إذا مات نسي فليحسن ولا يسي. وأيضا من مما يدل على فضل العلم من القرآن قوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورفع العلم تارة يكون حسي وتارة يكون معنوي، يرفع الله عز وجل أهل العلم وبقدر ما تكون عندك من العلم والمعلومات، بقدر ما يكون إيش؟ يكون عندك من المعرفة. ولهذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومما أيضا يدل على فضل العلم قول الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يقول ابن القيم رحمه الله ميتا بالجهل ثم أحياه الله بالعلم، ميتا بالخطأ ثم أحياه الله بالصواب، وهكذا الإنسان. فهو أحياه الله عز وجل بالعلم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقد جاءت السنة أيضا الصحيحة في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا من سلك طريقا، هذا السلوك يحتمل أن تكون سالكا له معنويا أو حسيا، يعني إما تقرأ كتابا أو تبحث في مسألة أو تسأل أهل العلم أو تسمع شريطا أو تسمع كلمة أو محاضرة. حتى سؤالك أهل العلم يعد هذا إيش؟ من طلب العلم، يعد إيش؟ من طلب العلم. بدليل حديث جبريل الذي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، مع أنه إيش جعل صفة السؤال والجواب. وكذلك جاء أيضا من الفضائل حديث أبي معاوية بن أبي سفيان في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين الفهم، هنا المقصود به الفهم، وليس معناه الفقه في أبواب الفقه ومسائل الفقه، لأن هذا الحديث أعم. ولهذا قال يفقهه يعني يفهمه، يفهمه في الدين. الألف واللام هنا لإفادة جميع الدين. فأعظم ما يفقهك الله عز وجل به هو توحيد الله عز وجل والعقيدة، لأنك إذا عرفت العقيدة والتوحيد وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وأنه هو المعبود بحق سبحانه وبحمده، هذا من أعظم الفقه، هذا من أعظم الفقه. فبعض الناس يصب هذا الحديث في قالب الفقه الخالص، وهذا غير صحيح، بل الحديث ما هو أعم. ولهذا قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين شامل للأصول والفروع للجزئيات والكليات وغير ذلك. وأيضا مما يدل على فضل العلم أن أهله أهل رفعة وفي الدنيا والآخرة. فجاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لما ولى على عسفان نافع بن عبد الحارث، فلما جاء إليه في مكة قال من وليت على أهل عسفان؟ قال وليت عليهم ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال ابن أبزة هذا رجل من الموالي. قال تولي عليهم مولا من الموالي، يعني يباع ويشترى، تضع هذا الرجل يقوم في مسؤولية كبيرة مولا من الموالي. قال يا عمر إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين. ولا يخفى أن العلم أفضل العبادات، وأفضل العبادة طبعا التطوعات والمستحبات هو أفضلها على الصحيح. كما هو في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله وسفيان وقول أبي هريرة وابن عباس وغيرهم من أهل العلم على أن العلم أفضل العلم طلب العلم أفضل من نوافل الطاعات والعبادات بأنواعها. ولهذا كان الإمام مالك جالس فقام رجل يصلي فقال الإمام مالك إن الذي قمت منه ليس بأفضل من الذي قمت إليه وهو إيش؟ الصلاة وهو الصلاة. ولهذا يقول الإمام أحمد أفضل شيء طلب العلم لمن صحت نية. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على العلم وطلب العلم حتى الممات. فطلب العلم من أعظم العبادات والتقربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ويقول ابن سحمان رحمه الله تعلم ففي العلم الشريف فوائد يحن لها القلب الشريف الموفق فمنهن رضوان الإله وجنة وفوز وعز دائم متحقق وعن زمرة الجهال إن كنت صادقا بعلمك تنجو يا أخي وتسبق فكن طالبا للعلم إن كنت صادقا وإياك إن رمت العلا تتفوق. والشافعي رحمه الله يقول في أبيات له اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون الاعتبار لذاته. يعني يقول الشافعي رحمه الله اصبر على مر الجفا لعلم من معلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. لا بد من الصبر طالب العلم لا بد له من الصبر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لا بد الإنسان يصبر على العلم يصبر على العلم لأنه يعلم أن العلم عبادة ولهذا يسميه العلماء عبادة السر عبادة السر. فلهذا لا بد من الصبر ومن صبر ظفر. فلا بد أن تصبر على الحفظ وتصبر على السؤال وتصبر على القراءة وتصبر مثلا على المراجعة وتصبر لا بد من الصبر على العلم. وسؤال أهل العلم اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته. يعني إذا الإنسان دائما يكون عائقا له من طلب العلم أن ينفر في النفرة الأولى ثم يذهب فيكون من النافرين ولا يرجع إلى العلم بسبب شيخ قال له كلمة أو بسبب هذا وذاك أو نحو ذلك. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته لأن الشباب هو وقت الحفظ ووقت الجد ووقت القراءة ووقت البذل ووقت العطاء. الذهن صافي والطفل يحفظ ما ينسى إليه ولا والطفل يحفظ ما يلقى إليه ولا ينساه إذ قلبه كالجوهر الصافي فانقش على قلبه ما شئت من خبر فسوف يأتي به من حفظه وافي. فالذهن صافي في وقت الشباب وقت الحيوية وقت النشاط. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام خص فئة الشباب بماذا؟ بأنه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل كما في الصحيحين. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. لماذا؟ لأن المغريات كثيرة والشهوات كثيرة ونحو ذلك. ثم تجد هذا الشاب محافظ وجاد ومجتهد وصابر ومصابر ومرابط ومثابر حينئذ يوفقه الله عز وجل في ذلك. فالشاهد من ذلك أن من فاته التعليم في الغالب وقت شبابه يقول فكبر عليه أربعا لوفاته وهذا في الغالب. ولا كما قلنا أن البخاري رحمه الله ذكر في صحيحه قال وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. يعني لمن البلقيني رحمه الله ما طلب العلم إلا وهو فوق الأربعين وكان شيخ من؟ شيخ الحافظ بن حجر رحمه الله. وكثير من العلماء ما طلبوا العلم إلا لما تقدم بهم السن. فلا مانع أن الإنسان يرجع ويقرأ أنت في عبادة إن حفظت وقرأت وانتفعت فنور على نور وإن لم تحفظ ولم تقرأ فالحمد لله فأنت في أفضل العبادات وأعظم الطاعات ولهذا ذكر السعدي رحمه الله في منظومته في أوائل منظومة القواعد، يقول: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فالعلم يزيل عنك شيئين: يزيل عنك الشهوة، ويزيل عنك الشك والهوى. فأنت يزيل عنك مرض القلوب ومرض الأبدان ومرض الشهوات ومرض الشكوك، ما يزيل هذه الأشياء إلا العلم. ولهذا يقول معمر ابن راشد: ما هناك شيء في الدنيا أفضل من العلم، فإنه ينور على صاحبه. ولهذا انظر أهل العلم يتكلمون بنور ويدركون بنور ويعلمون بنور، يبصرون مواقع الفتن، يبصرون مواقع المحن، يعرفون العواقب. لماذا؟ لأنهم تعلموا فعرفوا. فلهذا العلم يزيل عنك ما علق في ذهنك أو ذاكرتك أو غير ذلك. فلا بد من الحرص على العلم، وهذه شذرات، وإلا العلم يعني فضله وشرفه يحتاج إلى محاضرات وليس إلى محاضرة. ولكن أحيل القارئ إلى كتاب العلم الصحيح البخاري، وأحيله أيضا إلى مفتاح دار السعادة ابن القيم، وهو أفضل من كتب أو من كتب عن العلم، وذكر 152 وجها على فضل العلم، ثم فاضل بين المال والعلم أيهما أفضل، وأن العلم أفضل من المال من 40 وجها، من 40 وجها كما ذكر ذلك في مفتاح دار السعادة. فالكتاب نفيس جدا، فيه حكم وأحكام وفوائد وطرائف، وفيه فوائد لا توجد في مثل هذا المكان. وكذلك الكتب القرطبي، يعني كتاب القرطبي الجامع، وكذلك في كتاب أيضا نفيس وهو للمتأخرين بن مانع رحمه الله، الآداب أو الإرشاد في العلم والآداب، كتاب أيضا نفيس وجيد هذا الكتاب. وعلى كل أن فضل العلم وشرفه موجود، ونظم فيه المنظوم ونثر فيه المنثور، وهو موجود في كتب مستقلة، وهو موجود أيضا في ضمن الصحاح والمسانيد وغير ذلك من كتب أهل العلم، ويفردون له بابا في فضله. أما الشق الثاني من المحاضرة وهو العبادة، والعبادة هي لغة يعني التعبد لله عز وجل، وهي التذلل، من قولهم طريق معبد يعني مذلل، من كثرة ما وطئ بالأقدام أو مثلا بالسيارات أو بالأرجل أصبح دليلا للطارق إليه والماشي عليه. فالعبادة مبنية على إيش؟ على الذل والخضوع. فلا بد أن نعرف ذلك، أن تأتي بالعبادة تصلي ذلا لله، تصوم ذلا لله، خاضعا لله، متمسكنا لله، لا تتكبر ولا تتجبر. ولهذا يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ولهذا هذه العبادة العظيمة تعريفها يعرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا من أجمل وأحسن من عرف العبادة، أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا يقول حافظ حكمي: ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. ويدخل في ذلك العبادات الظاهرة والباطنة والواجبة والمستحبة، لأن العبادات تنقسم إلى قسمين: واجبة ومستحبة. فالواجبة مثل الصلاة التوحيد والصلاة والزكاة، والمستحبة مثل سنة الضحى والسنة الرواتب وغير ذلك من العبادات. العبادة عباد الله، خلقنا نحن للعبادة، ما خلقت البشرية ولا الناس أجمع لغرض من الأغراض، حاشا وكلا، ربنا غني عنا وعن أعمالنا. فالله خلق الخلق لعبادته، ما خلق الخلق ليستكثر بهم ولا ليستقوي بهم ولا ليستعز بهم ولا ليسترزق بهم، حاشا وكلف رب. نحن المحتاجون إلى الله ربنا عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولهذا بين الله عز وجل هذه الحكمة بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن تعرف الهدف من خلقك في هذه الدنيا. لا بد أن يكون عندنا هدف. إذا عرفت أن الهدف من خلقك هو عبادة الله عز وجل، الآن انصب عملك للعبادة، وتحرص أن تؤدي العبادة على الوجه الأكمل، وتؤديها كما طلبت منك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذلك أيضا العبادة أحبتي في الله شرف ومنقبة ومنزلة عظيمة. ولهذا الله ربنا عز وجل ذكر ذلك لأنبيائه وأصفيائه ورسله، فذكر إبراهيم ويعقوب ويعقوب وإسحاق كما قال: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وأيوب واذكر عبدنا وموسى وهارون إنهما من عبادنا المؤمنين، وإلياس إنه من عبادنا المؤمنين، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام شرفه الله بالعبادة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا شرفه الله عز وجل وأبرز مكانه في أعظم الخصال وأجل الخلال. فمن ذلك الإسراء، الأمر الأول الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي أسرى برسوله أو سبحان الذي أسرى بنبيه، قال سبحان الذي أسرى بعبده، مع أنه إيش وصل ما وصل، يعني أنت يا محمد حتى وإن وصلت ما وصلت فأنت عبد لله عز وجل. ثم الأمر الثاني في الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. الأمر الثالث عباد الله في النزول والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والأمر الرابع في الدعوة والعبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعو. فانظر إلى هذه اللفتة، وهي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبادة، مع أن هذه الخصال عظيمة ولم تتهيأ لأحد قبله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك شرف بالعبودية. فيبقى الإنسان مهما بلغ من المنزلة والعلو والرفعة والدرجة فإنه يبقى إيش؟ عبد لله عز وجل، عبد لله عز وجل. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأت ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. ولهذا يا عبادي، يا عبادي، ما أجمل هذا النداء يا عبادي، وما أجمل هذا الانتساب. لأن العبودية على نوعين: عبودية عامة، عبودية القهر والخلق، وهي عبودية عامة لكل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعبودية خاصة، عبودية أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده الصالحين، فهذه لهم عبودية خاصة، عبودية خاصة. إذن لابد أن تعرف أنك مشرف بالعبادة وأنك عبد لله، هذا من أعظم الأشياء. ولهذا ربنا عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وذكر في موضع سبحانه وبحمده أن الذي يستكبر عن العبادة له عذاب أليم، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. في صحيح مسلم الرجل الذي أكل بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: ما أستطيع. فقال النبي: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فإذا أنت لا بد أن تعرف أنك عبد لله عز وجل، متصرف فيك، مدبر، مخلوق، ضعيف، فأنت تحت حكم الله عز وجل وتحت قهره وتحت سلطانه، يدبر فيك ما يشاء ويقضي فيك ما يشاء سبحانه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أما أركان العبادة أحبتي في الله، فأركانها ثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء. وهذه الأركان الثلاثة استنبطها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب في تفسيره النفيس الموجود في آخر الدرر السنية، وأنا أحث على قراءة تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في استنباطات لطيفة، مع أنه ليس كل آية وليس كل سورة، ولكن لا فيه استنباطات عجيبة جدا، فأهيب بطلبة العلم خصوصا أن يقرأوا تفسير شيخ محمد بن عبد الوهاب الموجود في آخر الدرر. المقصود أنه استنبط هذه الأركان الثلاثة من الفاتح. الفاتح، فالمحبة من أي آية؟ نعم، الأول، الحمد لله رب العالمين. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن المنعم يحب على قدر إنعامه، وإذا كانت النعم كلها من الله فاللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. فأنت هذه دليل المحبة، والمحبة تسيرك إلى الله عز وجل. ثم الرجاء من قوله الرحمن الرحيم، الرحمن والله أرحم بالإنسان من الوالدة بولدها. الخوف من قوله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. فانظر إلى ثلاث العبادات ذكرها في أول سورة في القرآن، ولا تصح الصلاة إلا بها، المحبة والخوف والرجاء. ولهذا العلماء يقولون من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحده فهو صوفي زنديق. والمؤمن يعبد الله محبة وخوفا ورجاء. وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وذكر ابن القيم أن ذلك بمثابة الطائر، الرأس مع الجناحين. فهل رأيتم طائرا ليس له رأس؟ ما يمكن. فالمحبة تسيرك إلى الله عز وجل، لأنك تشتاق إلى الله، تشتاق إلى رؤيته، تشتاق إلى جنته، فبالتالي تستسهل الصعاب ولا يضرك التعب. يعني لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر الله به الدرجات وإصباغ الوضوء على المكاره. يعني لا، أنت الآن تشتاق إلى ربك عز وجل، إلى رؤيته، إلى جنته، إلى مغفرته، إلى رحمته، فبالتالي يستسهل عليك الواجبات فتعملها وتترك الذنوب والمعاصي. وأما الرجاء فيقول الجناح الأيمن، لأن الإنسان لا بد له من رجاء يعينه ويساعده، يساعده ويعينه. يقول شيخ ابن القيم رحمه الله من فوائده: من رجا شيئا فإنه يستلزم رجاءه ثلاثة أشياء: محبة ما يرجوه، والخوف من فواته، والسعي في تحصيله حسب الإمكان. يعني أنت الآن رجوت مثلا أن تتزوج من امرأة، مثلا امرأة، فأنت ليش تسعى في تحصيلها وتحبها وتخشى أن يسبقك أحد إليها، تريد رياسة هكذا، تريد مال هكذا. فالرجاء في الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها دليل إيش؟ الخوف. الخوف. إذن العبادة لابد تتركز على هذه الأشياء. تصلي مثلا لله عز وجل، تصلي محبة لله، محبة لله. ولهذا من أجمل تعريف الإخلاص ما عرفه شيخ الإسلام فيما نقله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، أن الإخلاص هو حب الله وإرادة وجهه. وحقيقة الإخلاص، يقول ابن القيم، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. من أجمل تعريف الإخلاص هو حب الله وإرادة وجهه. فهذا حينما أنت تعبد الله وتسير إليه بالمحبة، ثم ترجو ثواب مثلا الصلاة، وأن تكفر السيئات وترفع الدرجات وتطهر من الذنوب إلى آخره. ثم أيضا الخوف، لأنك تعلم أنك لو كسلت عن الصلاة فلك الوعيد، أو لن تصلي فلك كذا، أو لو تترك الصلاة فلك كذا، فعندك خوف يحجزك. وتعريف الخوف، الخوف العظيم أو الخوف من الله عز وجل، هو كما عرفه شيخ الإسلام، هو الخوف أن يحجزك عن الوقوع في المحارم. الخوف الذي يحجزك عن الوقوع في المحارم، هذا هو الخوف المحمود. أما شروط العبادة، فالعبادة لها شرطان أساسيان، وهما الإخلاص والمتابعة. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كان في صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوصه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدناني. فأي عبادة، أي عبادة صغيرة أو كبيرة، واجبة أو مستحبة، لازم قبل أن تعملها تعرض عليها الشرطان، تعرض عليها هذين الشرطين: الإخلاص لله، لا ثناء ولا رياء ولا مدح ولا لأجل فلان ولا علان ولا زيد ولا عمرو، لأنك إذا عملت للخلق فهو حاب، وإذا عملت للحق فهو مقبول، أيما تريد لا شك المقبول القبول. والمتابعة كذلك: صلوا كما رأيتموني يصلي، لتأخذوا عني مناسككم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن لا بد من الإخلاص، ولا بد إيش من المتابعة، فلا نطيل عليهما لأنهما شرطان في كل عبادة، وقد مرت عليكما كثيرا وكثيرا. أما العبادة مع الاستعانة فما أجمل العبادة مع الاستعانة. قيل إن الله عز وجل أثر عن الحسن البصري أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، ثم وضع 100 كتاب في 4 كتب، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم وضع التوراة والإنجيل والزبور في القرآن، ثم وضع القرآن في فاتحة الكتاب، ثم وضع فاتحة الكتاب في إياك نعبد وإياك نستعين. سر القرآن، سر الخلق في هاتين، في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، ولهذا هي الفاصلة بين حقك وحق الله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة اللي هي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد قال الله عز وجل: هذا لي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين. تلاحظون أن الاستعانة، قد يسأل سائل يقولنا الاستعانة من العبادة ولا لا؟ ما يمكن أن نستعين إلا بعبادة، فكيف الاستعانة جاءت بعد العبادة؟ في هذا السر والله أعلم، وهو أن كل عبادة تحتاج إلى استعانة، كل عبادة تحتاج إلى إعانة، كل عبادة تصلي، تصوم، تبكر للمسجد، تبر بوالديك، تصل أرحامك، لا بد أن يعينك الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا لا بد من الاستعانة في كل عبادة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الفائدة هو أن تستحضر كل عبادة لابد أن يعينك الله. فنحن الآن المحاضرات أو لهذه الأيام شعانوا عن العلم، فأنت حينما تطلب العلم اسأل الله أن يعينك على العلم، يعينك على الحفظ، يعينك على القراءة، يعينك على تفريغ ذهنك له، يعينك على الفهم. قل اللهم افتح لي في العلم فتحا مبينا، اللهم ارزقني فهما ثاقبا وحفظا واسعا. اسأل الله عز وجل وقل ربي زدني علما، وقل ربي أن تسأل الله أن يعينك على العبادة، يعينك. فلهذا أن إذا سمع الإنسان المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يشرع له ماذا يقول؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مهما كنت من التقى والصلاح فلا حول لك على الطاعة إلا بالله، ومهما بلغت من الفساد والمعصية تريد أن تنتقل ما تنتقل إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما جاء ذلك في البخاري. إذن لابد أن تكون مستعينا بالله عز وجل في جميع أمورك وعبادتك. ونأتي الآن إلى أبرز العبادات لطالب العلم، أبرز العبادات لطالب العلم، وإن كان المقام يعني ربما أوشك على النهاية، لكن نأتي عليها باختصار. أبرز ما يكون عليه طالب العلم، الأمر الأول النية، لابد أن يكون عندك نية خالصة صادقة لله عز وجل، ولهذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان عظيمتان. ويقول عبد الله بن مبارك: رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. وكانوا يجاهدون أنفسهم السلف على الإخلاص كما يجاهدونها في قيام الليل، ويجاهدون على تصحيحها وإخلاصها ونقائها. فلا بد أن تنوي النية الصالحة الخالصة للعلم على أن تنفع نفسك، بمعنى ترفع الجهل عن نفسك، كل ما علمت مسألة رفعت أنت إيش نوع من الجهل عن نفسك، وأيضا تنوي أن تنفع الآخرين دون أن تنظر إلى مثلا إلى أتباعك، إلى من يحب من يقبلون رأسك، إلى من يدعونك بالشيخ، إلى آخره. هذه كلها تركها على جانب، أخلص العمل لله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، الأمر الثاني مع القرآن، وكان أيضا هناك محاضرة مستقلة طالب العلم مع القرآن، لكن لابد من الإشارة في ذلك. ولو كرر المكررون وقال القائلون وتكلم المحاضرون فإن القرآن لا شك أنه هو الأصل. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم، يقول ابن القيم، فالعلم تحت تدبر القرآن. أبيت شعر عظيم عظيم يحتاج إلى تفكيك. تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم، كل العلوم علوم الدنيا والآخرة تحت تدبر القرآن. ويقول حافظ حكمي: وبالتدبر والترتيل بتلو كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حده أقمي، واطلب معانيه بالنقل الصحيح، ولا تأخذ برأيك واحذر بطش منتقم، وعن معناهيه كن يا صاحي منزجرة، والأمر منه بلا ترداد فالتزمي. هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. أذر عن سفيان وإن كان في سند ضعف، رواه الإمام أحمد في الزهد: لو شبعت، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وهذا صحيح. فلطالب العلم لا بد أن ينظم له برنامجا وردا يوميا أن يقرأ القرآن. لا بد أن يقرأ القرآن ويكون من أهل القرآن، كما عند الإمام أحمد: إن لله أهلين، قيل ومن؟ قيل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أضرب نموذجين يعني معاصرين. الأول حافظ حكمي، لو قرأت في معارج القبول لو وجدت أن القرآن قد احتوى كل يعني حافظ حكمي قد شبع وتلبس بالقرآن وحفظ القرآن. فلهذا يستدل على الموضوع الواحد بعض الأحيان بمئة آية، موضوع واحد يكفيه دليل أو دليلين. مع ذلك وقوله تعالى ما أجمل هذه الآيات، كما في العلوم أكثر من مئة آية، وفي الحكمة أيضا أكثر من 70 آية، وفي السمع والبصر أكثر من 40 آية، وغير ذلك من الاستدلالات. يعني أقل قليل في معارج القبول لحافظ حكمي رحمه الله، أقل قليل أنه يستدل بعشر آيات 15 آية. وحافظ حكمي على اسمه الحافظ كما قيل، توفي عمره 35 سنة أو 34 سنة، فلكن الله عز وجل أعطاه فهما ثاقبا وحفظا واسعا، وكأنه من أئمة الدعوة، كأنه بهذا العمر الصغير كأنه من أئمة الدعوة. ولهذا معارج القبول لا يستغني عنه الطالب أبدا، ولا ينبغي إنسان أن يروح للمختصر، يذهب إلى أصله يقرأه من أوله إلى آخره. وهو الذي قال: إن الذي رقم الكتاب بخطه يقرأ السلام على الذي يقرأه، وعلى الذي يقرأه ألف تحية مقرونة بالمسك حين يراه. فعلم أن هذا الفتى ثاقب وحافظ وعنده ملكة. فاحتضنه عبد الله القرعاوي رحمه الله لما سمع هذين البيتين، وطلب منه أن يطلب أن يحفظ، أن ينظم في العقيدة، فنظم سلم الأصول أكثر من 200 بيت، ثم أمره أن يشرحها، فزاد النور نور وشرح هو، فشرحها في مجلدين وعمره 22 سنة رحمه الله. الشاهد أن القرآن لا بد أن نعنى به. يعني إذا نظرنا مثلا إلى بعض كبار السن، يعني أنا رأيت رجل كبير في السن عمره 115 سنة، دخلت عليه ذات مرة وهو يكتب في يدي، قلت: ما تكتب يا عم؟ قال: أكتب كم ختمت القرآن في هذا الشهر. قلت: لماذا؟ قال: إذا كانت الختمات 4 حاسبت نفسي، وإذا كانت 6 و5 فالحمد لله على ذلك. الرجل طاعن في السن، ولكن من بركة الله مات سكتة، ومتعه الله بسمعه وبصره وقوته وعقله. وكنتم سمعتم عنه أن توفي وزوجته بينهما نصف ساعة، صلينا عليهما جميعا في بريدة هنا. فالشاهد أنه إيش؟ أعطي قوة للقراءة، قراءة القرآن. الآخر أعرفه يذهب يوم واحد في ذي الحجة إلى مكة يريد الحج، ثم يأتي في اليوم 13، كل يوم يختم ختمة. كم يرجع؟ 13 ختمة. توفي رحمه الله، يرجع 13 ختمة. آخر ألهم القرآن، حب القرآن. ورجل هذا مقعد، لكن إنسان يعني إذا سد باب لا يترك الأبواب الثانية، لا يقول: أنا والله ترى عطلت منافعي، أنا خلاص يعني مثل الوقف قطع عطلت منافعي ذا بلا غير. لا، إنسان ينبغي أن يجدد وينظر إلى مواهبه، إلى قدراته، إلى طاقاته. هذا الرجل حافظ القرآن ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن كل يومين، يقرأ القرآن حتى أنه من المبالغ يقول: إذا جاء رمضان اختلف برنامجي، يعني ما يدري هل يختم بيوم ونصف ولا بيومين ولا بثلاث أيام. هذا الرجل ذات يوم استيقظ الساعة الثانية عشر وكان في ركبته وجع، فقام يصلحها ويعالجها وهو يقرأ حتى برق الفجر. أتدرون كم قرأ من جزء؟ 18 جزءا. ثمانية عشر جزءا، وسيأتي إن شاء الله نماذج من ذلك. الشيخ صالح خريسي رحمه الله المعروف قاضي القصيم هنا يحددني ما صلى خلفه، يقول ذات مرة صلينا في رمضان القيام صلاة القيام فقرأ البقرة في ركعة والأعراف والعمران في ركعة والنساء في ركعة والمائدة في ركعة والأنعام والأعراف في ركعة، يعني في كل ركعة، حتى صلى خمس تسليمات يعني عشر ركعات في عشرة أجزاء وأربعة أوجه وستة أوجه عشرة أجزاء. إلهام من الله عز وجل. أنا أدركت شخص أيضا وهو هؤلاء كلهم غفر الله لهم، كان يعني أنا أنظر إليه سرعان ما يفتح الصفحة، ألهم حب القرآن. طالب العلم ينبغي أن يحرص على القرآن. الشيخ عمر بن سليم كان آية بحفظ القرآن، كان آية إيش بالقرآن وضبط القرآن، فلهذا يجلس يقولون يجلس على المائدة، والناس ما كان عندهم مثل الآن مائدة ما شاء الله مفتوح وبوفيه مفتوح ويأكل ما لذ وطاب، عندهم شيء بسيط طحين أو قرصان أو غير ذلك، فيقولون يجلس معهم مع جماعة وكان أكله خفيف، فيقوم فإذا جلس يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب، بينه وبين نفسه، يقول إذا قام يغسل يديه من انتهى من الطعام، وإذا هو يقول سيقول السفهاء من الناس ما والله ما قبلته. أعطي حتى أنه قيل أنه كل يوم يختم ختمة، وبعض الأحيان يزداد يعني من الختمات 40 ختمة في شهر. شيخنا الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله ذلكم الشاب المحدث النبيل كان يختم القرآن في رمضان كل يوم. هذا الشخص الفتى المحدث النبيل غفر الله له كان يصوم يوم وراء يوم، يعني لا تظنون أن هذا الشخص عبادة فقط، هذا يعلم يصوم يوم وراء يوم ويجلس بعد صلاة الفجر إلى الساعة 9 وبعد الظهر إلى العصر وقبل المغرب بساعة حتى يؤذن العشاء، يعني وقته تعليم، ولهذا وقت أيضا قراءة، كان يحب القراءة، ولهذا عنده من الملخصات لكتب العلم الشيء الكثير، شيء كثير جدا، اختصر زاد المعاد وإعلام الموقعين وفتح البال وكل كتب، وله مؤلفات معروفة مطبوعة، فالشاهد أنه له ملخصات لأنه كان سريع القراءة، فهذا جمع بين العلم والعبادة. هناك أيضا أحياء لكن لا ينبغي ذكرهم لأن الحيلة تؤمن عليه الفتنة نخشى يعني، لكن أيضا هم نماذج في العبادة مع القرآن، أيضا مع الصلاة، طالب العلم مع الصلاة ينبغي أن يعنى بالصلاة، يعني لو رأينا مثلا سعيد المسيب يقول 40 سنة ما فاتت للصلاة، 40 سنة ما أذن المؤذن إلا أنا في المسجد، يعني ولعمش من رجال الصحيحين. طبعا سعيد المسيب قيل أنه أفضل التابعين، فالجمهور أهل العلم على أن أفضل التابعين سعيد المسيب، فانظر العلم كيف يطبقه على أرض إيش الواقع. الأعمش من رجال الصحيحين، الثقة المعروف الجليل الطريف أيضا له طرائف ونتف معروفة، يقول 70 سنة ما فاتتني الصلاة إلا مرة واحدة، وين؟ ماتت أمه فاشتغل بتجهيزها ولا فاتت الصلاة ما صلى أبدا، لا صلى لكن مع الجماعة، والصف لازم مسجد الصف الأول مسجد البصرة 50 سنة فلقب الصف فلان الصف لقب جميل. هكذا العالم وطالب العلم يطبق الآن، ولله الأسف حينما تجد طالب العلم دائما يقضي الصلاة دائما تفوت ركعة، العالم مثلا إما راح للمسجد يروح للثاني يعني، وهكذا ينبغي إذا ما كان العلماء وطلبة العلم هم القدوة من يكون القدوة؟ لو جلست في المساجد وصبرت حول الناس تجد بلحي هذا 4 من الفضلاء ومن الناس الطيبين والذي ولا الحمد نفعوا الأمة، لكن لما تأتي للصلاة وإذا وش آخر الصف يقف. يذكرون عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان الحديث يقول يفتح بعض بعضا، الشيخ عبد العزيز في أول الطالب بن باز رحمه الله يطلب العلم فتأخر عن الصلاة يبحث مسألة يناقش مسألة، فصالح آل الشيخ صالح آل الشيخ ليس هذا صالح الشيخ توفي رحمه الله، ورأى الشيخ عبد العزيز بن باز يقضي الصلاة يقضي ركعة، فبعد الصلاة تكلم هذا العالم تربية، كونوا ربانيين يربون علماء طلبة العلم على صغار المسائل قبل كبارهم، فقال طالب العلم تفوته ركعة، ألا يتق الله ألا يخاف الله، ثم يتعذر بأنه يبحث في مسألة، ليس عذر هذا، اترك العلم هذه صلاة يقول من منذ أن تكلم الشيخ وكان الشيخ في يعني ريعان شبابه ما فاتتني الصلاة. هكذا طالب العلم ينبغي أن يحزن إذا فاتته الصلاة، يعزي نفسه أن طالب علما تتحمل، لابد أن تعرف الفضائل. أنا أذكر مرة قلت الوالدي رحمه الله، والوالدي عامي لكنه من أحسب والله حسيب من العباد، قلت له مرة أريد يعني أشوف ما وراءه، يعني قلت هل سبق أنك تركت الوتر يا أقول الوالدي؟ فزمجر علي وصب علي صوت عذاب، الوتر يترك يا ولدي، الوتر فريضة مثل الفرائض. الآن لو تصبر حالنا سحالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد الإنسان ما يوتر إلا بالشهر مرة ولا بأسبوع مرة ولا يوم يوتر يوم ما يوتر، يعني ما هناك برنامج لطالب العلم يمشي عليه. كذلك أيضا طالب العلم والصدقة، ينبغي أن يكون طالب العلم عنده مبادئ من الصدقة ولو بريال واحد يوميا. كذلك قيام الليل، ينبغي لطالب العلم أن يكون له ورد في ساعات الليل، فالبعض العلماء قال يجب على طالب العلم فيكون له ركعتان، وإذا ما قدرت أن تقوم آخر الليل فبعد صلاة العشاء صل، وإلا أحي ما بين العشاءين كما جاء عن أنس. أنا أذكر بعض كبار السن كانوا يحيون ما بين العشاءين، منهم ناس أحياء وإلى الآن يحيون ما بين العشاءين، وشيخنا أيضا متعه الله بالصحة والعافية عبد الله حسين أبو الخيل كان يحيي ما بين الظهرين بالصلاة. فينبغي الإنسان يحرص على الصلاة ويحيي الصلاة وينمي الصلاة في ذاكرته وباله. أيضا صلة الرحم، طالب العلم صلة الرحم، انظر طالب العلم تجده مقصر مع أرحامه، مع عمه مع عمته مع خاله مع خالته مع أقاربه، هو يقطع. فبالتالي ينبغي أن يطبق يعني ثواب الصلة وعظم العقوق والقطيعة على نفسه أولا، فينبغي أن يكون هو النموذج الأول في صلة الأرحام. كذلك أيضا في بر الوالدين، بر الوالدين يعني بعض طلبة العلم يعني يتقاصرون عن بر الوالدين. حيوة بن شريح من العلماء الأجلة كان يجلس في المسجد وكانت أمه تأتيه وعنده آلاف مؤلفة من التلاميذ، أو واحد ولا اثنين، وعالم يعلم الناس العلم الشرعي، ثم تدخل أمه تقول يا حيوة قم ضع للدجاج شعير، فيقوم ويضع للدجاج شعير ويرجع، لأن الله هو الذي أمره بهذا. فطالب العلم ينبغي أن يفرض نفسه على إيش؟ على البر. وأيضا البر ليس على ما تشتهي أنت، اللي تشتهي أنت ما مفروغ منه، لكن إيش يأتي البر حينما يخالف شهوتك. الوالدة قالت لا تذهب، هذا وقت البر، اذهب بي ولا وأنت عندك عمل وعندك شغل وما عندنا أحد، هكذا. فلا بد من بر الوالدين أيها يعني الناس عموما، طلبة العلم خصوصا عليكم ببر الوالدين. بر الوالدين يعني أمر عظيم وشأنه كبير، والمقام لا يعني يسع أن يذكر نماذج عظيمة في بر الوالدين. لكن من ذلك أبو هريرة، أحفظ الأمة من؟ أبو هريرة. أحفظ عددا من؟ أبو هريرة. مع ذلك كان بارا بأمه برا شديدا، كان دائما يدعوها إلى الإسلام، والقصة في صحيح مسلم. والشاهد من ذلك أنه كل يوم يدخل عليه الصباح ويقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، فتقول هي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرة. ثم إذا جاء مثل تقول منتهى الدوام أو المساء جاء وقال مثل هذه المقالة، فقبل رأس أمك واهدي لها هدية وأدخل عليها السرور وانظر إليها بنظرة عطف ولين، لا تنظر شزر مثل القط ينظر إلى اللحمة، أو الناس يتمد رجليك عندهم أو تتكي عليهم أو يتكلمون وأنت ملقي عليهم كتفك أو تمشي أمامهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، هذه الآيات فيها خمس نماذج من بر الوالدين، فأحيلكم إلى قراءتها وتدبرها. أيضا طالب العلم مثلا واتباع الجنائز، طالب العلم والتعامل مع الخلق، حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق بالبشاشة بالابتسامة بدعوتهم برحمتهم باللطف معهم، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فلهذا ينبغي أن يتمثل طالب العلم، أو أعظم من يتمثل طالب العلم هذا، فإذا بششت بوجوههم واستقبلتهم وتبسمت بهم لهم وقضيت حوائجهم فإنهم إيش يقبلون منك، وأنت الآن تطبق ما تسمع من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. كذلك طالب العلم والذكر، ينبغي أن يكون هو جيراك ذكر الله، طالب العلم ينبغي أن يكون جرى ذكر الله دائما وأبدا. ربنا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ويقول يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأخبر أن من صفات المنافقين أنهم يذكرون الله لكن ذكرا قليلا. فطالب العلم ينبغي أن يعود نفسه اللهج بالذكر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد، سرا وجهارا، حتى يكون هذا يمشي على برنامجه، لأن الذكر حياة. وكما يقول شيخ الإسلام هو بمنزلة السمك للماء، السمك إذا خرج من الماء هل يحيا؟ يموت. كذلك قلبك إذا غفل عن الذكر مات، فأنت حينما تعيد عليه مرة بعد مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يتكرر ويعظم ويكون ويطمئن وينشرح، وأمام المصائب أو أمام النكبات أو أمام المتاعب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول السعدي رحمه الله كن ذاكرا لله بكل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دن واجرا، وإياتك الوسواس يوما يشرد. ثم قال إلى آخر أبيات، قال ولو لم يكن في الذكر غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموعد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعرفون علمه، علمه يكاد أن يكون كرامة من الله، ما سبقه سابق من مثل هذا العلم، موسوعة علمية كبيرة في الزمان الماضي والحاضر والمستقبل، شيخ الإسلام لا يعلى عليه، وشهد له العدو والصديق ونماذجه كثيرة. كان شيخ الإسلام يجلس بعد صلاة الفجر ما ينام حتى يكون ضحى، حتى يكون النهار ضحى، فيلتفت إليه ابن القيم رحمه الله يقول هل نتغدى أو نذهب نتغدى، كانوا يسمون الفطور غدا، إلى وقت قريب كان يطبخون الطبخ ذا الضحى، يعني يكون رز ولحم كان الضحى. فقال لنا نتغدى، فقال شيخ الإسلام هذه غدوتي لو لم أتغدى لسقطت قواي، هذه قوته وهذا الذكر، حينما يذكر الله. كان إذا أشكلت عليه المسألة يذهب إلى المساجد القديمة فيمرق جبينه في الأرض ويستغفر أكثر من 1000 مرة، فتح له انفتح له العلم. فعليك بذكر الله عز وجل، وأكثر من ذكره وحمده سبحانه وبحمده والصلاة على رسوله. فضل الذكر، أحيلك على كتاب الوابل الصيب، اقرأ الوابل الصيب بين الفينة والأخرى، ذكر أكثر من 100 فائدة كل يوم، وهذا جيد الكتاب أن نضعه في الاستراحات في البيت، في مثلا في مساجدنا نقرأه على جماعاتنا، ومن ذلك فوائد عظيمة للذكر. كل فائدة يقول ابن القيم لو لم يكن في الذكر لهذه الفائدة لكفى. أيضا طالب العلم والدعاء، سؤال الله عز وجل، ينبغي أن يعود طالب العلم دعاء الله عز وجل، يتملق لله، يتضرع لله، يسأل الله عز وجل. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى، تعلق بالرب الكريم رجاء، فأصبح حرا عزة وقناعة، على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالعقل أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. فعلق قلبك بالله بدعاء الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لما سئل الإمام أحمد مسألة، سئل الإمام أحمد كم بيننا وبين عرش الرحمن، أتدرون ما الإجابة؟ بيننا وبين عرش الرحمن دعوة صادقة من قلب صادق، دعوة صادقة من قلب صادق. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. فيقول مطرب بن الشخير تأملت وجوه الخير كثيرة، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، ثم تأملت هذه القربات والخيرات، وإذا هي عند من؟ عند الله. ثم تأملت ما عند الله كيف أستقطبه، وإذا هو بدعاء الله، فعلمت أن جماع الخير هو دعاء الله. فكن دعاء، احرص دائما أن ترفع يديك في أوقات الإجابة، تتملق لله عز وجل، وواظب على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي، ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب، وادع تعطى وتسعد، فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد، كما جاء عند الإمام أحمد عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. آخر المطاف أحبتي في الله، وإن كان المقام يعني هناك الكثير والكثير، لكن هذه شذرات وهذه يعني مقتطفات، ولا طالب العلم والسامع ينبغي أن ينمي هذه الأشياء وهذه الكلمات، لكن آخرها العبادة والثبات. أقوى ما يثبتك على الصراط المستقيم والمنهج القويم هو العبادة. جريج ما الذي ثبته عند أزمة عظيمة وهو نسب إليه ولد؟ ما الذي ثبته؟ الصلاة، العبادة. قال دعوني صلي، والقصة في صحيح مسلم. فلما قام قال أعطوني عود، وأعطوه عودا فضرب به بطن أداء. قال من أبوك؟ قال أبوي الراعي. من الذي جعل هذه الكرامة؟ ومن الذي نجاه وقت الأزمة؟ ومن الذي جعل له فرج ومخرج عند قوم هدموا صومعته وأهلكوه وضربوه بالنعال والخشب ونحو ذلك؟ إلا إيش؟ العبادة. ثم أيضا في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج هو وقت الفتن، لا يدري القاتل بما قتل ولا المقتول بما قتل. الآن في زمن كثرة الاختلافات والنزاعات والشقاقات والدماء السائلة والحروب الطاحنة والفتن والخلاف والشيء الشر المستطير، نسأل الله أن يرفع ويدفع عن الفتن ما ظهر وما بطن. اللهم ارفع وادفع عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، واكشف الغمة عن هذه الأمة. فما يثبتك عند هذه الأزمات؟ إن ذهبت إلى القنوات، إن ذهبت إلى الشاشات، إن ذهبت إلى الواتساب، إن ذهبت إلى فيسبوك، إلى تويتر، إلى مثلا إلى المجالس، إلى الاختلاط، إلى إلى إلى آخره، يعني مغريات وشهوات وفتن، كيف الإنسان يخرج من هذه الأزمة؟ إلا بدعاء الله والعبادة. العبادة هي الصلاة، الزكاة، الصدقة، البر، الإحسان، حسن الخلق، تتمثل بما ذكرنا وفي غير ما ذكرنا. فقوي ترسخ مبادئك وعلومك وعلمك بمثل إيش؟ بمثل العبادة، تثبتك عند الأزمات وتثبتك إذا زعزعك أمر أو حصل لك خلل. فإن العبادة إيش؟ يكون لها أقوى مرسخ أن تثبت على الصراط المستقيم والمنهج القويم. ولهذا في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله أن يهديك، اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. فالله الله عباد الله بالعبادة وطاعة الله عز وجل والإقبال عليه، فمن عمل صالحا فلنفسه، ويا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.